سل السرقة. سل السرقة هل صبحه أسفرا؟ هل زاد عن مقلتيه الكرى؟ هل صار للسرق أذن تعي؟ وهل صار للسرق عين ترى؟ أرى في سماء العروبة برقا إذا صح ظني به أمطرا. وكم نقمة أعقبت نعمة، وكم معول هادم عمرا. صح السرق، صح السرق بعد عميق السبات، أهاب الأذان به فانبرى، وجرد للنصر إيمانه، وما خاب شعب به استنصرا. ولم أر كالدين سيفا لمن أراد النضال ولا مغفرا. إذا ساد في الأرض دب الفساد من الأرض واستأصل المنكرا. وما خاب شعب بهذه السماء، قوي الصلات وثيق العرى. أوائلكم أيها المسلمون بسرعة أحمد ساس الورى، وباسم الحنيفة سادوا، فكان سواهم سفوحا وكانوا الذرى. رأى منهم الناس ما لم يروه من عدل كسرى ولا قيصرى. كتابكم أيها المسلمون بمسكاته يهتدي من سرى. به استمسك الأولون فكانوا أسودا وكان حماهم سرى. فسيروا على نهجه مؤمنين تردوا من المجد ما أدبرا. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الخير أين اندفعت، وجدت بما جاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتحت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هضوت في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. تأملت ما هي الأزمات الكبرى التي تعصف الأمة، فوجدتها خمس: أزمة التخلف، أزمة السلوك، أزمة عدم الإنتاجية، عدم الفاعلية، أزمة القيادة، ضعف القادة في كل المجالات في كل المستويات. لكن أعلى الأزمات على الإطلاق، والتي هي مصدر كل الأزمات، أزمة الفكر. وحديثي معكم اليوم عن بعض معاني بسيطة في موضوع كبير جدا، وهو موضوع الفكر. والحديث عادة عن الفكر، حديث المفكرين، يعني عادة يكون حديث معقد وبطريقة، يعني مرة واحد سألني قال: من هو المفكر؟ قلت: الذي يقول كلاما لا يفهمه أحد. يعني للأسف صار هذا هو الفكر. لا نحتاج هذا، نستطيع أن نطرح الفكر بأسلوب مبسط يفهمه كل الناس. ولعل هذه الحلقة محاولة لتبسيط الفكر أو بعض قضايا بسيطة من موضوع الفكر لعامة الناس. الفكر أهميته يعني قصوى، وذلك بعض كبار المفكرين لهم أقوال جميلة في هذا. من هذه الأقوال الجميلة: لا يقاس المجتمع بكمية ما يملك من الأشياء، ما يهمني كم مصنع وكم مدرسة وكم شارع، لا هذا ليس هو المهم، بل يقاس بمقدار ما فيه من الأفكار. هذه قولة مالك بن نبي رحمه الله تعالى. لا يهم كم عندكم أشياء، في بعض بلادنا عمارات واحدة أعلى من الثانية ومترو وما أعرف إيش، ما ليس هذا هو القيمة. هل وراءها فكر؟ ما هي الحضارة أصلا؟ ما هي الحضارة؟ الحضارة فكر يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي. فبدون فكر الإنتاج المادي والمعنوي، العفو أعطيني شوية فلوس، أعطني كم مليار أشتري أحسن مصنع وأحسن أجيب أحسن عمارة وأحسن مدينة ترفيهية وجمعهم وأقول شوف عندي أجمل شيء في الدنيا، هذا ليس بفكر، هذه ليست بحضارة. المجتمعات لا تقاس بكمية الأشياء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ماذا ترك وراءه في المدينة المنورة؟ هل ترك مصانع جبارة، شوارع عريضة، مباني فخمة؟ ماذا ترك وراءه؟ ترك وراءه بشر يحملون فكرا، غيروا الدنيا كلها بهذا الفكر، وقادوا الدنيا خلال سنين بسيطة بهذا الفكر. فهذه مسألة أساسية يجب أن تستقر في النفوس، أن الفكر أهم من الأشياء. ويقول سقراط هذا المفكر العظيم، يقول: البصيرة عندي أهم من البصر، البصيرة عندي أهم من البصر، كوني أرى أو لا أرى هذه القضية بالنسبة لي ثانوية، بالمقابل عندي حكمة ولا ما عندي حكمة، عندي رأي سديد ولا ما عندي، هذه هي البصيرة، البصيرة أهم من البصر. ويقول عبد الحميد الكاتب، يقول: الفكر بحر لؤلؤه الحكمة، الفكر بحر لؤلؤه الحكمة. الحكمة تخرج من أين؟ تخرج من الفكر، تخرج من الفكر. الذي ما عنده فكر ما عنده حكمة. فإذا هذه مسألة أساسية جدا أن نفهم أن قيمة الفكر هي الأعلى، أعلى ما يمتلك أي مجتمع أي دولة، أعلى ما يمتلكه هم أصحاب العقول، هذا أهم من كل الأموال. العفو سنغافورة ماذا تملك؟ تملك بترول، تملك يعني مناجم، ماذا تملك سنغافورة؟ لماذا اليوم تعتبر من الدول العالم المتقدمة جدا؟ ماذا تملك؟ لحظة، اليابان ماذا تملك؟ اليابان ماذا تملك؟ تملك عقول، تملك عقول، ما تملك لا بترول ولا منتجات ولا مواد أولية ولا مواد خام، تملك عقول. ولذلك هنا قاعدة لطيفة جدا تقول، واحفظوها، قاعدة جميلة: أصحاب العقول الكبيرة، وليس الناس كلهم عقول، يعني الناس مستويات العقول، أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار. تأملتم معي؟ أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار، يتحدثون في الفكر. أصحاب العقول المتوسطة يناقشون الأشخاص والعلاقات وتأثيرها على بعضها. أصحاب العقول المتوسطة يناقشون الأشخاص، أما أصحاب العقول الصغيرة فيناقشون الأشياء، يناقشون سيارات وموضة وفستان، هذا لأصحاب العقول الصغيرة. فعرفتم أعلى العقول هي التي تناقش الفكر، وهي التي تقود البشرية، وهي التي تغيرها وتطورها. من الذي يصنع التطوير والإبداع؟ هم الذين عندهم فكر، عندهم عقول، هؤلاء الذين يقودون كل البشر. 2% فقط من البشر يقودون 98%، هؤلاء أتباع ومنفذين ومشغولين بالأشخاص وبالأشياء، لكن أصحاب العقول الكبيرة هي التي تناقش الفكر. سئلت مرة: ما هو تعريف الفكر؟ فبدأت أبحث وأبحث وأبحث، سامحوني ولم يعجبني أي تعريف للفكر، وأنا عادة لما ما تعجبني التعريف أتفلسف وألف تعريف من عندي. فتعريف سويدان للفكر هو التالي، هذا تعريف يجمع ما قاله علماء الفكر، لكنه أيضا يستفيد مما ذكر في اللغة ما هو الفكر. عندي الفكر هو إعمال العقل في أمر ما للوصول لرأي جديد فيه، إعمال العقل في قضية معينة في أمر معين، قد يكون مادي وقد يكون معنوي، بشرط أني سأستخرج رأي جديد، فكرة جديدة، رأي جديد فيه. إذا استخرجت نفس الأفكار السابقة ما جئت بفكرة، أنا قلت من قبلي. إذن إعمال العقل، تشغيل العقل، والمفكر هو الذي يؤمن العقل بقوة إلى أن يستخرج رأي جديد وفكرة جديدة. فالذي يقلد من سبق ليس المفكر، مهما حفظ، والله أنا أعرف بعض الشباب يحفظون المجلدات، كل هذا ليس بفكر، هذا يحفظ الكلام من قبله. المفكر هو الذي يؤمل عقله في أمر معين فيستخرج شيء جديد. احفظوا هذا، ما هو الفكر؟ هو إعمال العقل في أمر ما للوصول إلى رأي جديد فيه، فهذا باختصار هو الفكر. الذي يؤمل عقله في أمر معين ويستخرج جديد فهذا مفكر. طبعا الذي يؤمل عقله في قضية اقتصادية ويستخرج بعض الآراء الاقتصادية الجديدة نسميه مفكر اقتصادي. الذي يعمل عقله في قضايا السياسة فيستخرج نظرية سياسية، أفكار سياسية جديدة، هذا نسميه مفكر سياسي. إذن هناك فكر بشكل عام الذي يفكر في الفكر الإنساني في الثقافة الإنسانية، وهناك مفكر متخصص، مفكر تربوي، مفكر اقتصادي، مفكر سياسي وهكذا. فإذن عندنا نوعين، مفكر عام ومفكر تخصصي. كلمة ديكارت أنا أفكر، إذن هنا موجود، هي رد على الذين رفضوا الوجود، قالوا احنا نشك في وجودنا، لكنها أيضا هي رد على الذين عطلوا ملكة التفكير. فماذا يقول؟ يقول باختصار الذي لا يفكر غير موجود أصلا، هذا لا يوجد دليل على حياته، لا يوجد دليل على أنه حي. التفكير هو الحياة الحقيقية. كم من إنسان وإنسان له قلب وله جسد وله حركة وله تنفس، لكن لا قيمة له، لا يفترق سامحون عن البهائم بشيء. هذا هل هو فعلا موجود؟ فإذا المسألة أكبر من أنك موجود بجسدك، القيمة الحقيقية للإنسان هي الوجود بفكرة. وذلك الله سبحانه وتعالى صدر قانون، قانون إلهي، الذي فقد القدرة على التفكير لا يحاسب. الحيوانات لا تحاسب وهذا الإنسان لا يحاسب، فاقد القدرة على التفكير. الذي يفرق الإنسان تفريق حقيقي هو قدرته على التفكير. فالذي لا يستطيع أن يفكر ما قيمة أصلا، هذا كالميت أو ليس له وجود. كيف نصبح مفكرين؟ من هو المفكر الفعال؟ ما هي أدوات التفكير الفعالة؟ وغيرها من المعاني سأحدثكم عنها بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع معقد لكني سأبسطه إن شاء الله، وهو موضوع الفكر، وهو أخطر قضية، وهو أكبر أزمة تعيشها أمتنا، ولذلك لا بد من الحديث عنها، قضية الفكر. من المشاريع التي أعمل عليها وأحاول أن أعمقها مشروع اسمه مفكر، لإعداد المفكرين وإنشاء مركز للمفكرين، وعلى يعني إن شاء الله هذا المركز سترون ثماره قريبا بإذن الله. فلما سئلت ماذا تريد من هؤلاء، قلت أريد أمور تالية. أريد هذا الإنسان الذي يريد أن يكون مفكرا أن تكون عند يكون عندك تفكير واعي، يكون عندك قدرة على التمييز. هذه من أهم ما نصنعه. الذي يقلد الآخرين، الذي لا يميز حق من باطل، حقيقة من وهم، هذا ما هو مفكر. أريده كذلك عنده حب للتعلم، تعلم ذاتي، تعلم مستمر. فهذا التعلم الذاتي والمستمر هذا معيار رئيسي لمن يريد أن يكون مفكرا. طبعا هذا مفكر بدون معلومات كثيرة جدا حتى يستطيع أن يعمل العقل بطريقة صحيحة، فلا بد أن يكون عنده منهجية ثقافية، يعرف كيف يتلقى الثقافة، ولا بد أن يكون عنده ثقافة واسعة. بدون منهجية ثقافية سيقرأ أي شيء، وبدون ثقافة واسعة لن يكون عنده العلم الكافي لإعمال العقل للوصول إلى آراء جديدة. لكن هل هذا يكفي؟ فكرت كثيرا فوجدت أن في مشكلة رئيسية عن كثير من المفكرين. عندهم ثقافة وعندهم علم وعندهم وعي وعندهم ما شاء الله عقل مستنير، لكن ما عندهم مهارات نقل العلم هذا إلى الناس. فقلت المفكر أريد أن أساهم في صنعه، لازم يكون عندهم القدرة على نشر أفكارهم من خلال مختلف الوسائل، وسائل الإعلام وغيرها، فلا بد أن يكون عندهم هذه القدرة على نشر أفكارهم في مختلف الوسائل، وسأتحدث عن هذا بعد قليل بالتفصيل ما هي المهارات التي يحتاجها المفكر. المفكرون هؤلاء مقدمون في البشرية اليوم، ومقدمون في البشرية على فكرة في كل زمان، من أيام أرسطو وأفلاطون وغيرهم كانوا مقدمين، يعتبرون هم الذين يقودون الإنسانية. وظلوا بعد ذلك طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقعوا في هذا الإطار، إطار المفكرين الذين غيروا البشرية. والإسلام قدم أهل الفكر والرأي، قدمهم وعظمهم وحثنا على تقديمهم. حتى على فكرة حتى في الصلاة يقدمون. اليوم اللي بعض الذي يدري أن الذي يصلي وراء الإمام إنسان أمي ولا إنسان جاهل ولا طفل ولا حد، ما يصح. هذه سنة قد تركت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلني منكم، يعني يصلي ورائي مباشرة، أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول وأصحاب التفكير وأصحاب الخلق السامي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث يرويه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. فالذي يصف وراء الإمام مباشرة هم الذين عندهم العلم وعندهم الحلم وعندهم العقل. ما يصح أن يصلي وراء أي واحد. فهذه من المسائل التي يجب أن تعدل، لأنها سنة قد تركت. على كل حال نرجع. فهم الصحابة هذه المسألة، وفهمها التابعون وفهمها العلماء. يقول أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي العظيم، يقول رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الواحد يفكر لمدة ساعة خير من أن يقوم كل الليل. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما بات في بيت الإمام مالك وراقبته بنت الإمام مالك، فوجدته يعني عليه ملاحظات. من هذه الملاحظات أنه ما صلى شيء في الليل، ما صلى شيء في الليل بينما أبوها قام الليل، وغيرها من الملاحظات ليس الوقت ولا المجال لها. فذكرت هذا لأبيها فسأله، قال: ما قمت شيئا من الليل؟ قال: يا إمام، كنت أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النغير. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طفل صغير كان يلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه، والطفل هذا كان عنده عصفور في قفص، والعصفور مات، والطفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويكنيه، فيقول له: يا أبا عمير، اسمه يسميه أبو عمير، والعصفور الذي عنده اسمه النغير. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الطفل فمسح على رأسه وقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ كيف مات؟ يقول الإمام الشافعي: فكرت يا إمام، يتكلم الإمام مالك في هذا الحديث، فاستخرجت منه 99 حكم، وقلت أكتفي بهذا القدر تيمنا بأسماء الله الحسنى. يعني لو حبيت أطلع أكثر من هذا أطلع. فاستخرج منها سنة تكنية الأطفال، وسنة المسح على رؤوس الأطفال، وجواز أن حبس الطيور، وجواز حبسهم حتى لو ماتوا، وغيرها وغيرها. يقول 99 حكم شرعي. فقال الإمام مالك: والله ما بت فيه خير مما بت أنا فيه. بات الإمام مالك يفكر، وبات الإمام الشافعي يفكر، وبات الإمام مالك يقوم الليل. فكان فضل الإمام مالك أعظم وأفضل. ولذلك من الأفكار القيادية الجميلة، يقولون إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. يا سلام، أصحاب التفكير، أصحاب التفكير سبحان الله يعتبر من كل شيء. لما يرى مشهد خير يكون له عبر ودروس ومعاني، لما يرى مصيبة أيضا تأتيه فكر ودروس ومعاني، لما يرى مشهد عادي كذلك، لما يقف على بستان جميل كذلك، كل شيء كل شيء له فيه عبرة. وهذا معنى يتحقق عند أهل الفكر. عند أهل الفكر من كانت عنده الملكة على التفكير سبحان الله يستخرج الدروس والمعاني من كل شيء، من كل شيء. هذا حقيقة، هذا شيء جميل. وذلك المفكرين لهم يعني عالم خاص يعيشون فيه لا يعيش فيه باقي الناس. على كل حال نرجع لموضوعنا، ما هي معادلة التفكير؟ معادلة التفكير كيف يكون في مفكر ناجح؟ دعوني أطرح معادلة عامة ثم سأفصل فيها فيما بعد. حب المعرفة، عشق المعرفة، أن يحب أن يتعلم، حب أن يعرف، لا يكتفي بأن يسلم، لا، ما عنده تسليم، يريد أن يعرف ما وراء الأحكام، ما وراء المظاهر، ما وراء الأشياء. هذه واحدة، حب المعرفة. زائد الاستقلالية، ما في، ما ينسحق أمام عالم، أمام شيخ، أمام حزب، أمام حاكم، ما ينسحق، وإنما عنده رأيه الخاص به. زائد التأمل في الكليات، هناك كليات وهناك فروع، هناك أمور كاملة عامة وهناك فروع. الذي يفكر في الفروع يصير عقله صغير، الذي يفكر في الأمور الكلية الكبيرة هو الذي يصبح مفكر ناجح. زائد المنهج العلمي، هناك مقدمات، هناك إثبات وتحليل، وهناك استنتاج ومنهج علمي يبني عليه، فالذي عنده منهج علمي يستطيع أن يستخرج أفكار جديدة. زائد النقد الموضوعي، زائد النقد الموضوعي يعني ينتقد كل شيء لكن بحيادية، ليس بسبب عواطف ولا لأنه يريد أن يثبت نفسه، وإنما لأنه يفكر بطريقة منهجية علمية صحيحة. هذه المعادلة تصنع لنا مفكرا ناجحا. من الكتب التي أعجبتني وأحيي عليها أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الكريم البكار، كتاب جديد له اسمه تكوين المفكر، سنة طبعة 1431، تكلم 2010. هذا الكتاب يقع في حوالي 300 صفحة، اسمه تكوين المفكر خطوات عملية. أستاذنا الدكتور عبد الكريم الله يحفظه وضع فيه الأسس والقواعد التي يبني عليها المفكر نفسه، أو إذا أحببنا أن نعد مفكرا نبنيه، ما هي الخطوات التي توصله إلى غايته ليصبح مفكرا. يستعرض فيه من هو المفكر أصلا، وما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في المفكر، ويتكلم قليلا عن العقل والدماغ، هل العقل هو الدماغ، ما هي الحقيقة في هذه المسألة، ويتحدث عن ما هي القواعد الفكرية لتشييد مجتمع صحيح، مجتمع ناهض، ويتكلم عن ما هو التفكير وما علاقة التفكير باللغة، وما علاقة التفكير بالعقل، ويتحدث عن كيف يمكن تنمية الإبداع. أيضا بدون إبداع لن يأتي المفكر بجديد، والإبداع طبعا نحن ندرسه من ناحية علم الإدارة، فهو نظر له من ناحية علم التفكير ومنظر ونظر جميل. وتكلم أيضا عن كيف نطور التفكير النقدي وكيف نفهم الواقع، وتكلم عن قضية خطيرة جدا، ما هو المطلق، الحقيقة المطلقة الثابتة التي لا جدل فيها ولا نقاش عليها، وما هو النسبي الذي يتغير من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص. وطبعا يختم هذا بأن المعرفة، المعرفة والمعلومات الصحيحة وكثرتها هي وقود العقل. بدون معرفة لن نستطيع أن ننمي العقل السليم والفكر السليم. كتاب جميل بمنهجية جميلة، أتمنى من كل شاب وكل فتاة يريد أن يتعلم التفكير أو عنده أمل أن يكون من المفكرين لا بد له من الاطلاع على هذا الكتاب. فأحيي أخي وأستاذي الكبير الدكتور عبد الكريم بكار، جزاك الله خير على هذا الأداء الرائع في هذا الكتاب، وكل كتبك رائعة، جزاك الله خير وبارك الله فيك. دعونا نتوقف لفاصل وبعدها نعود إلى الحديث عن كيف نعد المفكرين بالتفصيل وبعض المعاني الأخرى في علاقة في مسألة الفكر. لحظات ونعود. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الفكر، الفكر والتفكير والمفكر. هذا الموضوع الذي عقدوه لنا، وصار الناس لما يتكلمون عن كتب الفكر يعني كتب معقدة، وفعلا للأسف يعني سامحونا أنا أقرأ بعض كتب، أنا أقرأ بعض كتب التفكير ولا الفكر أضحك، والله أضحك زين يعني أنا والله كنت ناوي، بس بعدين استحيت أخشى أنه والناس ترجع إلى أصلها. كنت ناوي أخذ بعض الفقرات من كتب الفكر وأطرحها لكم، كلام لا يفهم لا يفهم، والله ما تدري ايش قاعد يقول هذا. لذلك قالوا من هو المفكر؟ قالوا الذي يتكلم ولا يفهم الناس شيئا. فيعني مصيبة لما تكون المسألة بهذه الطريقة. الفكر أبسط من ذلك طبعا، ليس بسيطا ليس سهلا، لكنه أبسط من هذا التعقيد. لم يعني أنا جالس مرة مع واحد من الأخوة المفكرين، فوانا قاعد أسولف معه على يعني قاعدين نشرب شاي في قاعد من ضمن الأشياء، فهو أنا الحين معاه لوحدي، فقال لي الصيرورة الثقافية. قلت له ليش ليش الصيرورة الثقافية؟ يتكلم كلام عربي، خلينا نستعمل مصطلحات عربية يعني، ولا البراغماتية ليش؟ البراغماتية هي العملية، قل لي على العملية. ولا الثالث يقول الديالكتيكية ليش؟ قل لي الجدل ليش؟ ليش قاعد تستعملوا لي هذه المصطلحات؟ عقدتوا المسألة على الناس، وعقدتوا الفكر، وخليتوا الكتب الفكر هذه يعني فاصل بينها وبين الشباب ليش؟ لابد أن نرجع أنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية فيها من المرونة والثراء ما أستطيع فيه أن أوصل مهما كانت الفكرة معقدة، أستطيع أن أستعمل كلمات واضحة سهلة الناس تفهمها، وكلمات معاصرة ليش تعقد الأمور على الناس. طبعا هذه واحدة من الأشياء التي جعلت هناك انفصام بين الشباب وبين الفكر. والأخطر من هذا، هناك من يفكر بطريقة غير منطقية، هناك من يفكر بطريقة غير واقعية. يعني أنا تعلمتني الحياة أن الذين سيطرت عليهم فكرة نظرية المؤامرة، فكرة نظرية المؤامرة باختصار أن كل شيء في الدنيا وراه مؤامرة، وبالذات اليهود وراها. وكنت في نقاش مع واحد من أكبر قادة الحركة الإسلامية ليس عربيا، فإذ به مسيطرة عليه فكرة المؤامرة، مسيطرة عليه هذه الفكرة، فكرة المؤامرة. يعني أنا لما كنت أتناقش معه كان قبلها بأسبوع واحد كانت الانتخابات الكويتية، وخرجت النتائج بطريقة لا تسر الحركة الإسلامية. فسألت هذا بعد أسبوع واحد، هو طبعا مسيطر على كل شيء في الدنيا خططوا له ونفذوه اليهود. فلما وجدت بهذه الصورة سألت هذا السؤال، قلت له يا سيدي الكريم، قبل أسبوع صارت عندنا احنا انتخابات في الكويت وظهرت النتائج بطريقة لا تعجب الحركة الإسلامية، هل كان وراءها اليهود وخططوا لها اليهود؟ قال طبعا طبعا خططوا لها اليهود. فعرفت أن النقاش لا معنى له وأن التفكير غير موضوعي تماما. علمتني الحياة بعد ذلك، وأنا جربت أناقش الأخوة والأخوات اللي مسيطر عليهم نظرية الإمام، والله اسمحوا لي سأقول كلمة شوية جريئة، علمتني الحياة أن النقاش مع هؤلاء تضيع وقت. أولا هم لا يعيشون زمانهم، ثانيا هم لا يفكرون تفكير موضوعي، ثالثا لا يمكن أن يغيروا رأيهم، لا يمكن. ولا أنا لم أجد واحد مسيطر عليه نظرية المؤامرة وغير رأيه. هذا النوع من التفكير نسميه تفكير غير موضوعي، تفكير غير موضوعي. نحن سألنا الشباب عن هذه المسألة، سألناهم من ضمن الأسئلة ما الذي يجعل بعض الناس يفكر بشكل غير موضوعي. اسمع، دعونا نسمع الإجابات ثم سأعلق عليها بعد قليل. تفضلوا معي. الأفكار أكيد كثير بتغير من حياتنا، إذا كانت إيجابية بتخلي الشخص يتقدم بكل أعماله بحياته، إذا كانت سلبية ممكن تحبط الشخص بالتالي ما بتقدم بيرجع لورا. مش بالسهولة إنك تغير أفكار معينة، لأنه إحنا بنعرف جيدا إن الطبع يغلب التطبع، لكن الأفكار الرئيسية عادة مبنية على مبادئ لا تغير، لكن يجب أن تطور بشكل أو بآخر حتى تتماشى مع العصر، تتماشى مع الوقت، تتماشى مع المكان. بدها وقت طويل لتتغير، يعني بدنا شوي نتعب عليها، بدنا يعني احنا كشباب وظيفتنا لما تصير اباء وامهات نشتغل على اولادنا على هذا الاشي، وان شاء الله بقدرنا نغير في المجتمع. هناك ناس يفكرون بطريقه غير موضوعيه لانهم لا ينظرون الى الاخرين، يعني اجدهم في كثير من الاحيان لا يتقبلون رأي الآخر، فبالتالي يعني يتمسكون برأيهم بطريقة بشعة جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يفكر في أي شيء موضوعي أبدا. تقعد مع أصدقائك كان كبار في العمر متعلمين أو غير معلمين، تسألهم أي سؤال مش عارف إيش بده، يعني بيختصر الحديث أنه ليس هناك قرار معين يستطيعون التوصل إليه لتسيير حياتهم. في كثير شغلات ممكن الواحد يكون مقتنع فيها في حياته، بس مجرد دخوله في تجربة معينة بتعلمه أفكار كثير جديدة، بتطلع بأفكار بحاول يطبقها في حياته. نستطيع أن نغير الأفكار من حياتنا بأولا كما قيل التغيير يبدأ من الذات، أولا غير نفسك ثم أنت ماذا تريد، بناء على هذه الفكرة تستطيع أن تغير أفكارك وتغير أفكارك. طيب احنا استمعنا لإجابات الشباب، وطبعا الأسباب كثيرة، لكن دعوني أطرحها طرح منهجي. ما هي عوائق التفكير السليم؟ طبعا الكل يدعي وصلا بليلى، لا الكل يدعي وصلا بالتفكير الموضوعي، وكل واحد يقول انا اللي تفكيري صح وانا المنهجي وانا الوسطي. انا مره كنت اسمع واحد، والله انا لم اسمع في حياتي كلها واحد اكثر تسددا منه، والله انا يعني اقسم بالله صادق ما سمعت انسان متعصب متشدد اكثر منه. في نهاية محاضرته ماذا قال؟ وهذه هي الوسطية. قعدت أضحك أنا. هذه الوسطية ما في، يعني الوسطية هي نقيض بين طرفين. أنت واقف بالطرف، ما في أكثر من كذا، ما في، يعني وين الوسطية؟ وسط بين ماذا وماذا؟ ما في أكثر من هذا يعني. فما هي معوقات هذا التفكير الموضوعي؟ هناك معوقات. المعوق الأول هو اتباع الظن واتباع الأهواء. هؤلاء الذين يبنون نظرية المؤامرة ولا ظن وهوى، ما عنده دليل، ما عنده برهان، يأخذ أشياء متناقضة ولا أشياء لا علاقة لها ويستنتج أنها برهان ويظن أنها هذا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. من أسباب التفكير عدم غير الموضوعي المبالغة، مبالغة في كل شيء، مبالغة في التحليل، مبالغة في المدح، مبالغة في القدح وغير ذلك. هذه المبالغات تجعل الإنسان يفكر تفكير غير موضوعي. أنا أحدثكم عن نفسي، يعني أنا لما كنت أصغر سنا وأقل نضجا كانت نظرتي للجيوش مثلا العربية أن كلها سيئة وكلها ضد الدين وهذا. لما أنا التحقت بالجيش وأنا جلست في الجيش سنة لا والله وجدت ناس أوادم، وجدت ناس يعني أصحاب خلق وأصحاب دين، وحتى الناس اللي يعني احنا كان نظرتنا مثلا لأصحاب المخابرات هؤلاء أنهم يكرهون الإسلام، لا والله وجدت ناس يحبون الدين ويحبون الإسلام وعندهم استعداد للتفاهم، ونستطيع أن نصل إلى أمور مشتركة، وإحنا كان يوهمون بأشياء، وجدنا أشياء أخرى في الحياة. طبعا في ناس سيئين طبعا، لكن أنا أقول لكم ليس كل الناس بهذه الصورة، فهذا كله جزء من الأوهام التي يعيش فيها الإنسان. طبعا هذا السبب الثالث، وهو وجود موقف شخصي مسبق. أنا عندي نظرة سلبية تجاه حكومة معينة أو شخص معين أو فئة معينة أو الجيش أو هذا الموقف المسبق يجعلني لا أرى إلا الأسود ولا أستطيع أن أرى الخير في أي شيء. هذا جزء من التفكير غير الموضوعي. والله علمتني الحياة أن الأمور ما فيها نادر جدا فيها الأبيض والأسود، يعني أنا أفهم أن حتى إسرائيل فيها أبيض وأسود وفيها رمادي، يعني فما في أبيض وأسود، في درجات، وهناك يعني أنا ممكن إنسان أختلف معاه 90%، طيب 10% كيف أتفاهم معه عليها؟ في بعض الناس ما عنده استعداد، يا صفر يا 100. هذا جزء من التفكير غير الموضوعي. جزء من التفكير غير الموضوعي التعميم غير الصحيح للواقع. أنا كنت أقع في كثير الحقيقة من محاضراتي بهذا، إلى مسكني واحد من الأخوة الدكاترة الله يحفظه من المملكة العربية السعودية من علماء الشريعة، فمسكني قال لي أنت ملاحظ أبو محمد أنك لما تمدح بشدة ولما تقدح بشدة وكل 100%، وكذا. والله صراحة ندهتني صحيح، وما زلت أبالغ أحيانا، لكن بديت أخسس. فهذه مسألة لو الإنسان بس يخفف من التعميم. أنا مرة كنت ماشي واثنين من الشباب قاعد يتناقشون، والله ما أدري عن إيش قاعد يتناقشون، لأن كان يتناقشون أنا كنت بعيد عنهم، ومشيت وإذ بلحظة مروري عليهم ولا أسمع واحد يقول للثاني يا أخي 100%، ففي سكتة قلت له قول 99، والله كويسة 99 ترى زينة، خلي عندك خطرة على 1%، يعني ليش 100%؟ فهذه من المبالغات التي لو خففنا منها سيكون يعني نظرتنا واقعية أكثر. من الأسباب التي أيضا تؤدي إلى التفكير غير الموضوعي أو عوائق التفكير السليم التعصب، تعصب لدولة لبلد، التعصب لحاكم، التعصب لحزب أو جماعة، التعصب لمذهب، التعصب لشيخ، التعصب بكل أشكاله، تعصب لطائفة. يعني والله علمتني الحياة ما في أحد اليوم، ما في ولا جماعة ولا حزب ولا دولة، ما في أحد عنده الحق المطلق، ما في ولا أحد، كل يؤخذ من كلامه ويترك، كل مستعدين يعني نستفيد منه، وما في أحد ما تستفيد منه، وما في أحد عند الخير المطلق ما عنده ولا شيء خطأ، ما في أحد. فدعونا من هذا التعصب. أيضا بالعكس وجدت أن من عوائق التفكير السليم تقبل الأفكار دون نقد. يعني أنا في عالم التدريب كما تعلمون ومدرب محترف، أجد بعض إخواني المدربين المحترفين أيضا أحيانا يرمي كلمة، يعني أعطيكم مثال، واحد من المدربين سمعته بنفسي يتكلم عن تحليل من تحاليل الشخصية بريكز مايرز، هذا التحليل الشخصية يقول أن هذا دقته فوق 90%. طبعا اللي قال فيه ها اي والله صح، هذا التحليل دقته لا تتجاوز 70%. من وين يا أخي جبت 90% هذه؟ ومن وين نشرتها بين الناس؟ في شيء اسمه باريشن وفاليديشن من نقيس بها أداء الأمور، والناس مستسلمة. أطلبوا المرجع وأطلبوا الدليل وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا أيضا من عوائق التفكير السليم وعوائق يعني وأسباب التفكير غير الموضوعي. كذلك الازدواجية في المعايير، لما يسمع كلمة من شخص ولا من جهة ولا من عالم يسلم بها، لما يطلب من جهة ثانية ليست من جماعته يطلب الدليل والبرهان. حنانيك. مرة واحد كنت ناقشة يقول لا يجوز التقليد المذاهب، قلت طيب لحظة، هات لي قضية واحدة واحدة فقط أنت تخالف فيها الإمام ابن تيمية. فكر فكر ما في. طيب أنت تنهى الناس من تقليد أبو حنيفة وتقلد ابن تيمية؟ هذه ازدواجية في المعايير، هذه ازدواجية في المعايير، ما قبلت لنفسك قبل للناس. طبعا هذا يجرني إلى مبدأ رئيسي من مشاكل التفكير الموضوعي، تقديم الأشخاص على المنهج. ما في أحد مقدس، كل يؤخذ من كلامه ويترك. فهذا من المشاكل الرئيسية، أن لأن قال ابن تيمية ولا قال فلان ولا قال، خلاص نسلم، ما في شيء اسمه تسليم، كل يؤخذ من كلامه ويترك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا بدليل صحيح وبسند صحيح، فما في أحد مسلم له. وبالتالي هذا من عوائق التفكير. بعض الناس بس تناصر وقال فلان، طيب قال فلان في غيره قال، لا لا فلان قال. هذا تقديم الأشخاص على المنهج. طبعا الأسوأ من هذا الاستجابة لضغط الجماهير. يا ما شفتها الآن خاصة في الأي السنين الأخيرة، تلقى واحد من أخواننا الدعاة ولا العلماء يقول قوله، يقول رأي، فيولعوا عليه ويهاجموه فيغير رأيه، ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المشاهدون، ها؟ غير رأيه العلمي، غير رأيه العلمي، مش لأن جاءه دليل، لأن جاءت موجة. هكذا تفكير موضوعي حنانيكم. وطبعا من أسباب التفكير غير العلمي وغير الموضوعي قلة المعلومات، ما بحث ما درس ما الناس الأسئلة علمتني الحياة، كثير من الشباب، كثير من حتى طلبة العلم، بل بعض العلماء ما يتعب نفسه، ما يروح يبحث ويدرس ويستخرج. أنا شفت والله، شفت هذه السنة شفت كتاب، لا كتاب جديد صادر هذا العام، يستشهد بإحصاءات 1972. وين عايش انت يا اخي؟ الله يرضى عليك، احصائيات 72 قيمتها اليوم. اتعب نفسك شوية، والله شوية استرس على الانترنت تعطيك اخر الإحصاءات، ما في لا معلومات ولا متابعات ولا تحديث لها. هذه من المصائب التي رأيتها وتؤدي الى تفكير غير موضوعي. موضوع هام فيه معاني اخرى، وفيه كيف نشكل المفكر الصح، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الفكر. الفكر، هذا الفكر سبحان الله يشمل كل شيء، كل شيء في الحياة بدون فكر لا قيمة له. والقرآن الكريم، حتى نفس القرآن الكريم، لا يعطي رحيقه إلا لمن يتدبر ويتفكر ويتأمل. الذي يقرأ القرآن ولا يتفكر ما قيمته؟ يقول الله سبحانه وتعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا كل هذا؟ لعلهم يتفكرون. نحتاج أن نتفكر، نحتاج أن نتأمل. فإذا قضية الفكر والمفكر هذه قضية أساسية، وهي الأزمة الكبرى رقم واحد قبل كل الأزمات في أمتنا اليوم، مشكلة فكر ومشكلة هوية. المفكر الجيد له مواصفات، دعوني أختم هذه الحلقة بهذه المواصفات وشيء من التعليق عليها. أولا التفكير الواعي، التفكير الواعي، تفكير فيه نظر، فيه تأمل، فيه يعني خذوا مع بعض القضايا اللي تكلمت عنها أنا قبل قليل. أنا لما ذكرت أن إسرائيل ليس فيها أبيض وأسود، فيها درجات، طبعا فيها درجات، ليس البرلمان الإسرائيلي ما فيه بعض العرب الذين يقفون بعض المواقف جيدة؟ ألا يوجد من اليهود وفي داخل إسرائيل من هو معارض لبعض ما تفعل حكوماتهم؟ ألا يوجد من اليهود أنفسهم من هو ضد وجود إسرائيل كلها؟ وغيرها وغيرها. لما تكلمت عن قضية المباحث مثلا، أنا احتكيت فيهم والله، وجدت ناس أصحاب دين وأصحاب خلق، طبعا عندهم قضية أحيانا تسيطر عليهم أكثر من اللازم، هي لكن هؤلاء يعملوا لأجل ماذا؟ لأجل الأمن، لأجل محاربة المخدرات، لأجل محاربة غسيل الأموال، لأجل محاربة هذه قضايا لا نشترك كلنا فيها؟ طبعا نشترك فيها، قد نختلف في بعض القضايا، إذا ما في أبيض وأسود 100% فنفكر فيها مثل هذا. محاربة الإرهاب، هم يحاربوا الإرهاب ونحن يجب أن نحارب الإرهاب، لأن الإرهاب هذا خطر ليس على الدولة، هذا خطر على الإسلام نفسه، خطر على الإسلام. العمل الذي عملناه في أمريكا سنين طويلة بعمليات بسيطة دمروا ليس الأبراج، دمروا العمل الإسلامي معهم، هذه قضية مشتركة، هم يحاربون الإرهاب ونحن نحارب الإرهاب. أنا أتكلم عن مثل هذه المسائل لما نتكلم في قضية الوعي، لما نتكلم عن نظرية المؤامرة. هناك اسمعوا، طبعا الغرب يخطط، طبعا اليهود يخططوا، طبعا في تخطيط، لكن في شيء اسمه تخطيط وفي شيء اسمه تحكم في كل ما يجري في الدنيا. أنا أعرف أن اليهود يخططون وأعرف أن أمريكا تخطط وهذا حقهم، هذا من حقهم أن يخططوا، كل واحد يخطط لنفسه، لكن هل سيطروا على كل شيء وتحكموا في كل شيء؟ هذا لله رب العالمين. فإذا كانوا من حقهم أن يخططوا، نحن من حقنا أن نخطط ونواجه التخطيط بالتخطيط، وتخطيطهم لا ينجح دائما. أنا هكذا أفهم الوعي، أنا لا أفهم الوعي أن ألغي عقلي وأجعل إسرائيل تخطط لكل شيء وتسيطر على كل شيء وكل نتائج بإذا أعوذ بالله، هذا فقط لله رب العالمين. فإذا شيء من الوعي، شيء من الوعي، شيء من الفهم الحقيقي للحياة، وليس المعيشة في الأوهام. صفة ثانية من صفات المفكر التعلم الذاتي، التعلم الذاتي. هنا أتكلم عن شخص ما أجبر على التعلم، في بعض الناس يعني أبوه ولا أمه ولا مربينا ولا كذا يجبرون على التعلم، هذا ما هو مفكر ولا يمكن أن يكون مفكرا. المفكر هو الذي يحرص أن يتعلم بنفسه، وهو الذي يبحث عن الجديد، وهو الذي يبحث عن المنهجيات وغيرها، ما يدفع دفعا، لابد من حافز داخلي ذاتي عند الإنسان المفكر ولا ما يكون مفكرا. الأمر الثالث المنهجية الثقافية، أنا أشرت إليها إشارة سريعة سابقا، الآن أريد أن أفصل ما هي المنهجية الثقافية باختصار. هناك منهجيات، دعوني أطرح واحدة من هذه، ليست هي الوحيدة، أنا أطرح دائما للشباب الذين يعني أثقفهم وأربيهم هذه المنهجية، أقول لهم قسموا ثقافتكم قسمين 50% و50%. يعني كل الكتب اللي تقرأوها، إذا تقرأ مثلا 10 كتب في الشهر، طبعا العفو أنا ما أقول 10 كتب في الشهر، أنا أقصد هذا المفكرين لا يقرأوا أقل من هذا، لأجل الثقافة تقرأ 2 كتاب في الشهر، لأجل أن تكون مفكرا تكوني مفكرة ما في أقل من 10 كتب في الشهر، يعني اللي يوصل 7 مقبول، لكن 10 هو الحد الوسط. على كل حال فأقولهم قسموا 10 هذه إلى قسمين، 50% في مجال معين، أنت ماذا تريد؟ تكون مفكر في الإعلام 50% في الإعلام، مفكرة في السياسة كذلك، و50% ثقافة عامة تقرأ في كل المجالات. فالذي يريد أن يكون مفكر اقتصادي لازم 50% من قراءته تكون في الاقتصاد، و50% الأخرى تكون موزعة، لا ليس كما يفعل بعض الشباب 50% الأخرى كلها في السيرة ولا كلها في التاريخ، ما يصير، ليس لها قيمة هذه المسألة، لازم تقرأ في كل المجالات، تقرأ في السياسة والتاريخ والسيرة والعلم الاجتماع، وبالذات العلوم الإنسانية تتوسع فيها توسع كبير. فهذا هذه المسألة مهمة جدا، هذه نسميها المنهجية الثقافية. هل عندكم منهجية؟ إذا ما عندك لازم تشكل لك منهجية. الأمر الرابع الثقافة الواسعة، ثقافة الواسعة، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، ثقافة الواسعة. ما يصير إن في مجال من مجالات الحياة أنت كمفكر لا تدري عنه شيئا، ما عندك أي خبرة ولا أي معلومات ولا أي كتاب قرأته في السياسة مثلا، والله بحكم أن أنت مفكر في التاريخ أو مفكر في الحضارة، كيف ما تقرأ في السياسة؟ لازم تقرأ. كيف ما يكون عندك أي قراءة في علم الاجتماع مثلا أو الجيوبوليتكس أو غيره؟ ما يصير، ما يمكن تكون مفكر إلا بمثل هذه المهارات. طيب بعد ذلك تحتاج التمييز، هذه أيضا واحدة من المسائل الرئيسية في إعداد المفكرين، التمييز بين الأفكار والحقائق. تفكير تمييز بين الأفكار والحقائق. هنا أتكلم عن أنا كإنسان محب للفكر أقرأ كتب المفكرين. المفكر يطرح آراءه، هذه أفكار، والمفكر يطرح إحصاءات ومعلومات ثابتة، هذه حقائق. الحقائق ما أرفضها، الأفكار قد أرفضها. فإذا عشان أصير مفكر لازم أميز هذه فكرة، هذه حقيقة، هذه رأي، هذه معلومة. فأميز الأفكار والآراء قابلة للرفض، الحقائق والإحصاءات هذه ثالثة، فعندها هذا التمييز مهم. أيضا لتكونوا مفكرين ما في مجال، ما في مفر، لازم تدرسوا علم الفلسفة وعلم المنطق، هذه العلوم التي يعني صار بينها وبين الإسلاميين يعني كأنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا، ما في مفر، لابد من دراستها، لأن هذه ألف باء علم التفكير. أيضا القدرة على التحليل، وهذا علم كبير، القدرة على التحليل. فهنا تأتي أدوات التحليل والاستقراء والاستنباط، وطبعا هي تأتي من علم المنطق، لكن ممارسة هذا التحليل حتى يصبح قدرة عند الإنسان، هذه مسألة رئيسية عند المفكر. القدرة كذلك على التنظير والإبداع والإتيان بجديد والتفكير بنظريات جديدة، هذه طبعا ستأتي بمستوى أعلى، لكن هكذا نصنع المفكرين. وأخيرا القدرة على النقد، الذي ينتقد دائما ولا يرى الإيجابيات في أي شيء فهذا ليس بمفكر، والذي يقبل كل شيء ولا ينتقد أي شيء أيضا ليس بمفكر. فهذه أساسيات المفكر. حتى نصنع جيل جديد من الشباب ليكونوا مفكرين فعالين، تأملت ما الذي يؤدي إلى ضعف المفكرين اليوم؟ وجدت أن الضعف ليس في التفكير وإنما في المهارات، في المهارات، لا يمتلك المهارات التي توصلهم للناس. فتأملت ما هي هذه المهارات، فوجدت فن التأليف، وهو علم كامل له أصوله وله قواعد، ولي كتاب فيه قريب إن شاء الله. هذا فن التأليف له هذه القواعد، كثير من المفكرين ما درسوا فن التأليف ولذلك لا يلتزم بفنون التأليف، وبالتالي تأليفه يكون صعب وكتبه تكون صعبة، ووصولها للجماهير فتصبح فقط للخاصة وليست للعامة، بينما ممكن تكون للعامة. أيضا فن الإلقاء، فلا يستطيع أن يحاضر محاضرات يستطيع أن يؤثر فيها على الجماهير. طبعا فنون الإعلام، هنا نتكلم عن البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية والمقابلات التلفزيونية وغيرها، هذه كلها مهارات يحتاجها المفكر. وأخيرا طبعا ما يمكن الإنسان يكون مفكر فعال جدا إلا بأن يبني علاقات مع المفكرين، يحضر ندواتهم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم ويستمع إليهم ويناقشهم، فهكذا نصنع المفكرين. الوقت أدركنا، فلا بد من فائدة من إحياء علوم الدين كعادتنا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كلام جميل، يقول: الفكر مفتاح المعرفة. مفتاح المعرفة هو ليس حفظ النصوص، مفتاح المعرفة هو الفكر. ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر، الذي لا يفكر باستمرار ما عنده علم، ما عنده معرفة، مهما حفظ من نصوص ما عنده علم ولا معرفة. هذا الذي يحفظ نصوص كثيرة، يذكرني لما ذكر للإمام ذكر للدكتور الشيخ القرضاوي الله يجزيه خير، ذكر له أن فلان حفظ صحيح الترمذي، سنن الترمذي حفظها، فقال: زادت نسخة. ما قيمة أن تحفظ إذا لم يكن معها إنتاج جديد، استخراج جديد، أفكار جديدة، آراء جديدة، ما قيمة أن تحفظ؟ أنا ماني محتاجك تحفظ، أنا أقدر أفتح الكمبيوتر وأطلع كل وأسوي سيرش أحسن من اللي في راسك. هذا ليس له قيمة إن لم يكن معه فكر. ويختم هذه الحكمة الجميلة فيقول: ولا يحصل الأنس بالله عز وجل إلا بالمحبة ودوام الذكر. محبة الله بعمق ودوام ذكر بعمق هي التي تؤدي إلى الأنس، كما أن دوام التفكير هو الذي يؤدي إلى المعرفة الحقيقية. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الفكر وأصحاب الأنس بالله رب العالمين. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تبردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. Thank you.